نسوا الله فأنسى القرآن اللهم صل على النبي. الجبار وكبر. الله الله الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله الله أكبر بسم الله

Thank you. وتعيها أذنه Yeah. Oh.